رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والله يحب المحسنين صدق الله العظيم الفاتحة